بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها Thank you. ولا الله الذي خلق السماوات والأرض

تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل وترى المجرمين لا ذلكم العلم الزعيم فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد حامد السلكاوي القارئ الاتحاد الدعوة للشعب العربي والقسيس السلكاوي مركز المنصورة الإذاعة الهندسية الأنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد العبيد المقيمين بالصالحات الحلقة البندقية الممتازة إدارة الأستاذ صلاح محمد السالك المقيم بالصالحات